أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسمع كده مش خاطر الله يفتح عليك القصة. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحم الراحمين ارحمنا يا الله. See you. Ora! You.